نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في جهاد الكفار والمنافقين. قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في جهاد الكفار والمنافقين. وتقدم قبل هذا فصل في مراتب الجهاد، وأن مراتب الجهاد متعددة: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد الفساق والعصاة والظلمة. ولكل نوع من هذه الأنواع مراتب محددة، فانتبه لها بارك الله فيك. الجهاد من حيث هو أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد الفساق والعصاة والظلمة. فجهاد النفس أربع مراتب، جهادك مع نفسك أربع مراتب. أولا أن يجاهدها لتعلم العلم النافع، ثانيا يجاهد نفسه إذا تعلم أن يعمل بما علم، ثالثا إذا علم وتعلم وعمل فعليه أن يجاهد نفسه في الدعوة إلى ما تعلم وعلم. إذا فعل هذه الثلاث فلا بد أن يناله شيء من الأذى، فعليه أن يجاهد نفسه بالصبر. المرتبة الرابعة الصبر، ولا يجزع حينما يناله شيء من الأذى والتهكم والسخرية أو الضرب أو الحبس أو غير ذلك من الأشياء التي تكرهها النفس. يجاهد نفسه في الصبر ما دام واثق من نفسه أنه يسير على هدى وعلى طريقة مستقيمة، فيجاهد نفسه على الصبر على ذلك. أربع مراتب واضحة جلية يحتاجها العبد أن يتبطن لها دائما: يجاهد نفسه في التعلم، لأنه ما يمكن أن يعمل بدون تعلم. يجاهد نفسه في العمل، يجاهد نفسه لا يكون أناني، تعلم وعلم وعمل وحده، لا، يدعو إلى ما تعلمه. إذا دعا لا بد أن يناله شيء من الأذى فيصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسارة وهلاك إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. هذه مراتب جهاد النفس. مراتب جهاد الشيطان مرتبتان: الشيطان اللعين يتسلط على ابن آدم وهو عدو ويحب أن ينال منه، إن نال منه شيء يتعلق بالشبهة فهو أحب إليه، لأنه قد يخرجه من الإسلام بهذه الشبهة والعياذ بالله. فإن لم ينل منه شيء من ناحية الشبهة والشك والريب، حاول أن ينال منه من ناحية الشهوة الوقوع في الحرام، فيجاهد الشيطان في هاتين الناحيتين: ناحية الشبهة يرجع إلى القرآن وإلى السنة وإلى العلماء أهل العقيدة الصحيحة، يعرض عليهم ما يشكل عليه من أمر دينه ليرشدوه إلى الاستقامة، كما كان سلفنا الصالح يأتون إلى ابن عباس، يأتون إلى ابن مسعود، يعرضون عليه، يقول: خطر في بالي كذا، وأود لو سقطت من السماء على الأرض ما خطر على بالي هذا، لكن كيف أزيله؟ فهذا وهما مرضان من أمراض القلب: مرض الشبهة ومرض الشهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. فمرض الشهوة كقوله تعالى: فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. ومرض الشبهة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض المنافقين، الشك والريب. والشك كان يشك في وحدانية الله، أو يشك في وجود الله، أو يشك في عصمة رسول الله، أو نحو ذلك من الأمور. والشهوة أن ينال منه شيء محرم مما تميل إليه النفس، من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو نحو ذلك من الأمور أو ترك الصلاة أو نحو ذلك من الأمور التي تميل إليها النفس إن لم يجاهدها. هذه أربع جهاد النفس، واثنتان جهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين. يقول رحمه الله: النوع الثاني جهاد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون بالحجة، وجهاد المنافقين بالحجة والكلام والإقناع وما إلى ذلك. نعم، اقرأ. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. أولها الجهاد بالنفس ومعها المال، ثم الجهاد باللسان، ثم آخرها الجهاد بالقلب. الجهاد بالقلب بغض المنافقين، بغض الكفار، بغض ما هم عليه من الأعمال السيئة تقربا إلى الله جل وعلا. جهادهم باللسان بالإقناع والكلام والمناقشة والمحاججة، وجادلهم بالتي هي أحسن. والجهاد بالمال بذل المال في جهاد الكفار، كما قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة قال: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة، الحسنة الواحدة 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الجهاد بالنفس بأن يخرج للجهاد في سبيل الله، يقاتل الكفار لا حمية ولا شهامة ولا لإظهار شجاعة ولا لإظهار قوة، وإنما لإعلاء كلمة الله. فمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما لا فلا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما لا فلا. فهذه مراتب جهاد الكفار والمنافقين: القلب واللسان والمال والنفس. يقاتل بنفسه ببدنه، يقاتل بماله، يقاتل بلسانه بحجته بإقناعه، يقاتل بقلبه إذا لم يتيسر له شيء من هذا كله، فيجاهد بقلبه ببغض المنافقين والكفار وبغض تصرفاتهم وأعمالهم السيئة. ويقول رحمه الله: وجهاد الكفار أخص باليد، يعني إذا كانت المجاهدة مع الكفار فباليد، فبالسيف والسنان. وجهاد المنافقين أخص باللسان، المنافقون ما يحتاج أن تحمل لهم السلاح لأنهم يظهرون الإسلام، يقول: نحن معكم ونحن منكم، لكن عندهم شك وريب، فتجادلهم وتجاهدهم بالإقناع والبيان وذكر الأدلة وما إلى ذلك مما يقنع من كان منهم عاقلا وأراد الله له الهداية يهتدي. نعم. فصل في جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. أرباب الظلم والبدع والمنكرات كيف نجاهدهم؟ نجاهدهم بالبيان والإيضاح ودعوتهم إلى الحق والاستقامة والحجج البينة والأدلة الصريحة وما إلى ذلك، وباليد لمن كان له قدرة، لمن كان له ولاية. تغيير المنكر باليد في بيتك، ما أحد يمنعك من تغيير المنكر في بيتك، في يدك، في عندما لك أمر عليه تغير المنكر. فإذا لم تستطع ذلك فتنتقل إلى اللسان المناصحة عند جيرانك عند زملائك، تناصحهم مناصحة، ولا ما تقدر تمد يك عليهم ولا تقاتلهم، وإنما بالمناصحة. إذا خفت من المناصحة أن تسبب لك شر وأذى وحبس وضرب لا تطيقه، فغير بقلبك، اكره المنكر وصاحبه بقلبك تقربا إلى الله. وأما جهاد أرباب الظلم وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان المنكر في بيتك ما يصلح أن تغير بقلبك ولا بلسانك، وإنما لا بد بيدك لأن لك الولاية. إذا كان المنكر عند جارك ما تستطيع تغير بيدك، ولا يكفي بلسانك، بل المناصحة والكلام وتغيير المنكر باللسان. إذا خفت من تغيير المنكر باللسان يترتب عليه أمورا لا تتحملها، فغير المنكر وأنكره بقلبك. نعم. فهذه ثلاثة عشر مرتبة. أول وأما جهاد أرباب الظلم. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه ثلاثة عشر مرتبة. هذه ثلاثة عشرة مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا حديث صحيح، وإنما المسلم مهيئ نفسه للجهاد في سبيل الله إذا كان لإعلاء كلمة الله. هذا حدث نفسه، هيئ نفسه، لكن ما طلب ولا قام عمل علم الجهاد فهو معذور. لا بد أن يكون الجهاد بدعوة من الإمام وتحت قيادة الإمام أو من ينيبه، وهكذا. فما يصلح الفوضى أو أن كل واحد يسير بنفسه ليغير المنكر بيده تكون فوضى المسألة، ويحصل من الأمور السيئة التي لا تحمد عقباها شيء كثير. وأما إذا كان الجهاد تحت راية الإمام وبقيادة قائد من قبل الإمام فإنه ينفع بإذن الله ولا يضر، وإن استشهد فهو شهيد، وإن عاد سليما فهو مأجور. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، فينبغي لطالب العلم أن يهتم بها ويتتبعها هذه 13 واحدة تلو الأخرى. وكذلك قوله: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، يعني يكون فيه ما دام أنه لا يفكر بالغزو ففيه شيء من النفاق. لكن يقول: لو قام عمل علم الجهاد، لو دعانا الإمام للجهاد في سبيل الله لسارعت، هذا يكفيه بحمد الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.